بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه والسنة بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب حد الزنا. بدأ المصنف رحمه الله تعالى في بيان الحدود بهذا الحد، وبدأ بالزنا قبل القذف وشرب الخمر وغيرها. والسبب في ذلك أن الزنا هو من أشد العقوبات، ويرجع ذلك إلى أولا إلى تنوع العقوبة فيه، فهو يتردد بين الرجم وبين الجلد، إضافة إلى أن الجلد في الزنا هو أعظم أو أشد من بقية العقوبات، عقوبات الجلد. الأمر الآخر، النصوص الواردة في النصوص الشديدة الواردة في تحريم الزنا، فالزنا كما هو معلوم محرم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع العلماء. فأما من كتاب الله فقوله سبحانه وتعالى: ولا تقربوا الزنا، فنهى الله عز وجل عن قربان الزنا، من باب أولى فعل الزنا نفسه. وأيضا الشريعة حرمت الزنا ومقدماته وبواعثه. فنجد أن الشريعة حرمت النظر إلى النساء، وحرمت المس، وحرمت الخلوة، وحرمت الدخول كما قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والدخول على النساء. كل ذلك من أجل أن لا يقع الإنسان في كبيرة الزنا. وأما السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الذنب أعظم، قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال الراوي: قلت ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. وجاء في بعض النصوص أن من أعظم المعاصي الإشراك بالله عز وجل والقتل وأيضا الزنا. وأيضا سبب تصدير المصنف رحمه الله تعالى لهذا أن الزنا محرم في الشرائع كلها، بخلاف الخمر فإنه قد ورد إباحته في بعض الشرائع. وأجمع العلماء رحمه الله تعالى على حرمة الزنا، وأنه كبيرة من كبائر الذنوب، وذلك كما هو معلوم أن الكبيرة إذا ترتب الحد على معصية فإنه يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب. نعم. طيب، الزنا لغة هو الفجور، واصطلاحا هو الوطء في غير نكاح ولا شبهة نكاح ولا ملك يمين. وعرفه بعضهم: هو فعل الفاحشة في قبل أو دبر. ودليل ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فاستثنى الله سبحانه وتعالى من الوطء حالتان: الزوجة وملك اليمين. فإذا كان الوطء في غير الزوجة وفي غير ملك اليمين فإنه يعتبر زنا. وحقيقة الوطء هو إدخال الفرج في الفرج، ولا بد من وضوح هذه العبارات، وسيأتينا إن شاء الله تعالى كلام المصنف رحمه الله تعالى: لا بد أن يكون هذا الوطء واضحا ويصرح به، لأن مثل هذه الأمور قد تخفى على بعض الناس فيظن ما ليس بزنا زنا. فلا بد من معرفة ذلك، تحرير هذا المصطلح. فنقول: الزنا هو الوطء، بمعنى أن يغيب الحشف الأصلية في فرج أصلي من قبل أو دبر، كما سيبين المصنف رحمه الله تعالى. والمراد بذلك مجاوزة الحشفة، والحشفة هي رأس الذكر إذا كانت موجودة، وإذا كانت مقطوعة بقدرها من المقطوع. وهذه الحشفة كما ذكر أهل العلم رحمه الله تعالى فيها أكثر من 400 مسألة تتعلق بتغييب الحشفة. فعندنا في مسائل الغسل ومسائل الدخول ومسائل كثيرة جدا أوصلها بعضهم إلى قرابة 400 مسألة تتعلق فقط بتغييب الحشفة في الفرج. نعم. قال: باب حد الزنا. أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بالزنا من تعريفه وحده وكيفية إقامته وكيفية إثباته إلى غير ذلك من المسائل. الزاني من أتى الفاحشة من طول أو بطن من امرأة لا يملكها. طيب، الزاني عرفه المصنف رحمه الله تعالى فقال من أتى الفاحشة في قبل أو دبر. قلنا الإتيان هو الإيلاج، والحد يثبت بالإيلاج بشكل واضح ويصرح به، أما غير ذلك ففيه تعزير. يعني لو أن إنسانا، لو أن رجلا جامع امرأة وغيب حشفته في قبلها أو دبرها فهذا زنا، أما لو وضع أو لو غيب بعض الحشفة فهذا ليس بالزنا، لأن العبرة بكمال الحشفة. ولو وضع فرجه على فرجها أو فاخذها أو باشرها، أو امرأة مع امرأة أخرى وهو ما يسمى بالاستحاق، تساحقت امرأتان، فهذا كله لا يسمى زنا. طيب هل فيه عقوبة؟ نعم فيه عقوبة، فيه عقوبة التعزير لا عقوبة الحد. فمعرفة الضابط هذا هو الذي يجعل القاضي يحكم بأن هذا يقام عليه الحد أو لا يقام عليه الحد. قال الزاني من أتى الفاحشة في قبل، هذا بإجماع أهل العلم رحمهم الله تعالى أن الزنا هو الإتيان في القبل إجماع. أما الدبر ففيه خلاف عند العلماء، فلو أن رجلا أتى جامع امرأة في دبرها، جمهور العلماء رحمه الله تعالى من المالكية والشافعية والحنابلة على أنه زنا، لأنه فرج محرم عليه، سواء كان ذلك الدبر من امرأة أو من رجل. أما من امرأة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ملعون من أتى امرأة في دبرها، فلما قال ملعون من أتى امرأة يشمل ذلك سواء كانت المرأة زوجة أو غير زوجها، فهذا أمر محرم، لكن بالزوجة لا يقام عليه الحد لوجود الشبهة. ما هي الشبهة؟ شبهة العقد بينه وبين زوجته، أما غير الزوجة فإنها تبقى على الأصل من إثبات الحد عليه، لا يوجد شبهة. طيب، من امرأة أو من رجل وهو ما يسمى عند العلماء باللواط، واللواط سيأتي إن شاء الله تعالى أقرأ لا يملكها. أو من غلام أو من فعل به ذلك. قال لا يملكها، خرج بذلك المرأة التي يملكها إما بالعقد وإما بملك اليمين. أو من غلام، وهذا ما يسمى عند العلماء باللواط، وهو فعل قوم لوط، وجاءت نصوص كثيرة في القرآن الكريم ببيان أن هذا الفعل فاحشة، ولوطا إذ قال لقومه تأتون الفاحشة، وفي الآية الأخرى وتأتون في ناديكم المنكر، فسماه الله عز وجل فاحشة وسماه منكرا. طيب، هذا اللواط وهو إتيان الرجل الرجلة كبيرة من كبائر الذنوب وهو محرم، لكنه هل يسمى زنا أو لا؟ اختلف العلماء رحمه الله تعالى في ذلك. من العلماء من قال أن إتيان الرجل للرجل يسمى زنا، واستدلوا بحديث فيه ضعف، واختلفوا أيضا كذلك في عقوبته، فقال بعضهم أن عقوبة اللواط مثلها مثل الزنا، إن كان محصنا رجم، وإن كان غير محصن جلد. وقال بعضهم أنه يقتل على كل حال، معنى أنه يقتل، واختلفوا في صفة القتل. قال بعضهم أنه يقتل بالسيف، وقال بعضهم أنه يقتل بإلقائه من أعلى شاهق في البلد، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى فجعلنا عاليها سافلها، أنهم رفعوا ثم وضعوا، فأخذ من هذا المعنى. وبعضهم قال أنه يفعل به مثل ما فعل بالمجني عليه، هل نأتي بشخص يفعل اللواط ويجامعه؟ لا، قالوا إنما يؤتى بخشبة تدخل من دبره حتى تخرج من أعلاه، وإلى غير ذلك من أقوال أهل العلم رحمه الله تعالى. والصحيح أنه يعامل معاملة الزاني، فإن كان محصنا رجم، وإن كان غير محصن جلد. وهذه كلها روايات أو روايتين عند الحنابلة رحمه الله تعالى. اللواط يعني هو من أشنع الأمور التي فعلها البشر. لذلك يحكى عن أحد الخلفاء أنه قال: ما كنت أرى، يعني ما كان يتصور، يقول ما كنت أرى أن الرجل يأتي الرجل، فطرته السليمة تقول ما يعني ما أتوقع أن الرجل يأتي رجل، الفطرة أن الرجل هو الذي يأتي المرأة، لولا أن الله سبحانه وتعالى ذكرهم في كتابه، يعني لو أن الله لم يذكرهم في كتابه ما كان يتصور في العقل أن الرجل يأتي رجل. ولذلك الحيوانات لا نجد الحيوانات عزكم الله، ما رأينا ثور ينزو على ثور أو حمار ينزو على حمار، لكن أحيانا بعض بني آدم ينحط إلى رتبة أشد من الحيوانات، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك ما نجده الآن في زماننا المثليين ووطئ الرجال بعضهم لبعض، هذا كله مخالف يعني انتكاسة للفطر، نسأل الله السلامة والعافية. وأسوأ من ذلك من يشرع لهذه الأمور أو يقبلها أو يبررها أو حتى يسكت عنها، أو تسمع بعضهم يقول والله هذه حرية شخصية يفعل ما يفعل، هذه انتكاسة في العقول والفطر، نسأل الله السلامة والعافية. تفضل. أو من فعل به ذلك إذا كان راضيا، أما إذا كان مكرها هذا أمر آخر، أما إذا كان راضيا فقد جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. نعم. طيب هذا إذا كان وطأ الإنسان. طيب لو وطئ بهيمة فإنه لا يحد، لا يقام عليه الحد، لكنه يعزره الإمام. وما حكم البهيمة؟ قالوا العلماء أن البهيمة تذبح ولا تؤكل، ولا تؤكل. نعم. قال: وحده الرجم إن كان محصنا. قال: فحده الرجم. الآن سيبين المصنف رحمه الله تعالى بيان الحد واختلاف نوعيه بين المحصن وغير المحصن. قال: فحده الرجم إن كان محصنا. طيب سيبين المصنف رحمه الله تعالى بيان المحصن، والإحصان في الشريعة يأتي على معاني، يأتي بمعنى الإسلام، ويأتي بمعنى الزواج، ويأتي بمعنى العفاف. التزويج أو الزواج معنى الإحصان بمعنى التزويج أو يكون الإنسان متزوجا، هذا في باب حد الزنا. أما معنى العفاف فهذا سيأتينا في باب حد القذف إن شاء الله تعالى. طيب قال: إن كان محصنا حده الرجم، وهو الرمي بالحجارة. ودليل هذا الرجم إجماع أهل العلم رحمه الله تعالى، والأصل في هذا الإجماع الآية التي نسخت لفظا وبقيت معنى، قوله سبحانه وتعالى: وشيخ وشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز الحكيم. نسخت هذه الآية لفظا وبقي حكمها، فإجماع أهل العلم رحمه الله تعالى على ذلك. أيضا سنة النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال الله سبحانه وتعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب الجلد والرجم في رواية مسلم، وفي بقية الروايات ذكر الرجم دون الجلد، سيبين سنذكر هذه المسألة إن شاء الله تعالى. طيب قال: حده الرجم إن كان محصنا. فإذا المحصن هنا الثيب، وهو الذي سبق له النكاح الصحيح. نعم. أو جلد مئة وتغريب عام إن لم يكن محصنا. هذا باتفاق أهل العلم رحمه الله تعالى كذلك، أنه يجلد مئة، هذا الاتفاق. أما تغريب عام فهذه فيها خلاف بين الجمهور والحنفية رحمه الله تعالى، هل غير المحصن يغرب سنة أو لا؟ الحنفية رحمه الله تعالى قال أنه لا تغريب، لا يغرب، وهذا بناء على أصلهم في الأصول، قالوا أن هذا زيادة على النص. الله عز وجل قال: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما، وهذا نص محكم. ثم لما جاءت السنة زاد جاء في السنة زيادة تغريب العام، وقالوا هذا زيادة على النص، والزيادة على النص نسخ. ومعلوم أن الكتاب لا ينسخ بخبر الأحاد، فذلك لم يقولوا بالتغريب. واضح؟ هذا وجه الحنفية رحمه الله تعالى. القول الثاني قالوا أنه يغرب كل من الرجل والمرأة، لا يفرقون في التغريب بين الذكر والأنثى، فالرجل يغرب والمرأة تغرب لعموم النص. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، لم يفرق عليه الصلاة والسلام بين الذكر والأنثى. والقول الثالث قالوا أن التغريب يكون على الرجل دون المرأة. لماذا؟ قالوا لأن هذا النص، هناك عندنا نص آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تسافر المرأة بغير محرم. طيب، فبالتالي المرأة لا تغرب، وهذا مذهب المالكية رحمه الله تعالى. قالوا: وما ذنب الرجل أن يذهب محرما لها؟ ما ذنبه؟ ولذلك الحنابلة ومن وافقهم قالوا أن الرجل يذهب معها، فإن أبى، إذا ذهب معها نفقته على من؟ قالوا: نفقته عليها هي. طيب، إن لم تملك شيء من المال؟ قالوا: نفقته على بيت مال المسلمين. فإن أبى قالوا أنها تذهب إلى مسافة، أقرب مسافة للقصر. يعني هذا وجه من قال بتغريب المرأة. والذين قالوا أن الرجل يذهب معها قالوا: لأن المرأة ما وقعت في الزنا إلا لأن الرجل الذي يقوم عليها قد فرط في صيانتها، فبالتالي هو الذي فرط، وإلا لو كان حريصا على مراقبتها وتأديبها ونحو ذلك لما وقعت في الزنا، فبالتالي يلحق معها. هذه يعني بعض أقوال أهل العلم، أو وجه أقوال أهل العلم رحمه الله تعالى. وبعضهم قال أن التغريب يذهب به إلى أقرب مسافة قصر، ويغرب إلى غير بلده، يغرب إلى غير بلده. وقال بعضهم أنه يمكن أن يعوض بدل التغريب أن يسجن، وهذا مرد إلى الإمام، ينظر إلى المصلحة. إن كان ربما يكون التغريب فيه فساد للمرأة أكثر من مما هي فيه، فبالتالي تسجن أو توضع في مكان. يعني قالوا من الصور، حتى أظن بعض المحاكم تعملها الآن، قالوا أنه يذهب الرجل إلى بلد ويوقع، طبعا في تلك البلد له أن يفعل ما شاء، يتاجر يفعل ما شاء، لكنه يأتي يوقع ثلاث مرات في اليوم حتى يضمن أن لا يخرج من البلد. هذا صور من صور التغريب. طيب، لو غرب ثم عاد، غربناه مسافة قصر ثم رجع مرة ثانية، فقال بعض العلماء أنه نرده، لكن الرد هنا هل نعيد عليه السنة من جديد؟ هذا وجه لبعض العلماء، لأنه قطع التتابع، مثل لو أن إنسان عليه صيام شهرين ثم أفطر يوم، فقالوا هو الذي رجع فنرده ونبدأ السنة من جديد، وقال بعضهم لا، يكمل السنة مرة أخرى. والله أعلم، الله أعلم، لكن هذا قول أهل العلم رحمه الله تعالى في هذا المسألة. طيب يا مشايخ، أكمل الشيخ ما تغريبه؟ وتغريب عام إلا يرى محصنا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، لحظة، هنا تغريب عام يعني الأقوى حقيقة في من أقوال أهل العلم رحمه الله تعالى، هو أن التغريب ثابت، لأن السنة زادت، والسنة قد تزيد على القرآن كما هو معلوم، فبالتالي لا يهمل هذا الشق من الحديث. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب، وأبو بكر ضرب وغرب، وعمر رضي الله عنه وأرضاه ضرب وغرب، هذا فعل النبي وفعل الخلفاء الراشدين من بعده رضي الله عنهم وأرضاهم. لقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني، فجعل النار لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب، فالجلد والرجل، فالجلد والرجل. عندك كذا؟ ها؟ والثيب بالثيب، فالجلد والرجل. فالجلد، في رواية الجلد عندك؟ لا في النص، في النص. طيب طيب، عموما هذا الحديث، هذا الحديث أصل في هذا الباب واختلفت الروايات فيه. فلو أخذنا مثلا الرواية الأولى، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، تغريب عام هذه رواية الإمام مسلم في صحيح، البخاري لم يذكرها. وثيب بالثيب الجلد والرجم، رواية مسلم الجلد والرجم، أما غيرها من الروايات لا يوجد فيها الجلد. طيب، هنا عقوبة المحصن قلنا الرجم، وهذا باتفاق أهل العلم، لكن هل يجلد مع الرجم؟ قولان لأهل العلم رحمه الله تعالى، وهما روايتان في المذهب. جمهور العلماء رحمه الله تعالى على أن المحصن يرجم فقط، واستدلوا بهذا النص بأكثر الروايات في هذا الحديث وإجماع العلماء عليه. أما زيادة الجلد فقد جاءت في بعض الروايات، وفعلها بعض الصحابة كعلي رضي الله عنه وارضاه، وروي عن ابن عباس وغيره. كيف أجاب الذين قالوا بالاكتفاء بالرجم دون الجلد؟ قالوا أن رواية الجلد منسوخة، وكان في أول الأمر، ثم نسخ هذا الأمر بدليل حديث ماعز رضي الله عنه وارضاه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كم مرة رجم أيها الحبة؟ النبي عليه الصلاة والسلام رجم 5 مرات، رجم اليهوديين ولم يجلد قبلها، ورجم الجهنية ولم يجلد، ورجم الغامدية ولم يجلد قبلها، ورجم ماعزا ولم يجلد قبلها، ورجم المرأة التي هي امرأة العسيف، واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. كل هذه 5 الحالات لا يوجد فيها جلد. طيب كيف هذه الرواية؟ قال العلماء أن هذه الرواية منسوخة وأنها كانت في أول الأمر. واضح مشايخ؟ طيب، لماذا فرق أو لماذا جاء التفريق بين البكر والثيب في العقوبة؟ طبعا لابد خذها قاعدة، مسألة لماذا الأصل في المسلم أنه يسلم لأمر الله عز وجل، الله يحكم لا معقب لحكمه، هكذا أمر الله عز وجل. لكن بعض العلماء قالوا أن الثيب قد عرف الطريقة الصحيحة للعفة، فهو يعرف ذلك وجربه، فعقوبته أشد لأنه لجأ إلى ما حرم الله عز وجل. أما البكر فإنه لم يعرف ذلك الطريق، فعقوبته أو لا يوجد ما يستعف به هذا البكر، فبالتالي عقوبته أخف. طيب لحظة، هذا الحديث عظيم، يعني لو جلسنا فيه من الآن إلى الغد لن ننتهي من فوائد هذا الحديث، لكن شيء بشيء يذكر ونتبرك بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال البكر بالبكر هنا لا يشترط التماثل، فلو أن بكرا زنى بثيبة كل منهما يقام عليه الحد بحسبه، فالبكر يجلد والثيبة ترجم، ولو كذلك لو العكس، لو كان ثيبا وهي بكر فهي تجلد وهو يرجم، يعني لا يشترط التماثل. وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصور، لم يذكرها كلها، لم يذكرها كلها. نعم تفضل يا شيخ. قال والمحصن هو الحر البالغ العاقل الذي قد وطن زوجة مثل إيهاب الصفات وفي قولها في نكاح صحيح. المصنف رحمه الله تعالى عرف لك ما هو، من هو المحصن، المحصن، والتعريف هذا مهم جدا لأنه ينبني عليه إقامة الحد، هل هو رجم أو جلد. فقال في تعريفه هو الحر البالغ العاقل، انتبه لهذه الصفات، وهذه المسألة يعني كلها، هذه المسألة أصل في معرفة من الذي يقام عليه الحد أو لا، والقيود الموجودة في هذا التعريف مهمة جدا. قال الحر البالغ العاقل، لما قال الحر خرج بذلك ماذا؟ العبد، أول أمر الحر، الأمر الثاني البالغ، فلو أن الصبي زنى فإنه لا يقام عليه الحد لعموم حديث علي رفع القلم عن 3. العاقل خرج بذلك المجنون، فالمجنون لو زنى فإنه لا يقام عليه الحد لرفع القلم عنه. طيب قال: والمحصن هو الحر، خرج بذلك العبد والأمة، لقوله تعالى: فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فعلمنا أن الإحصان يتعلق بالحرة دون الأمة، والذكر مثل الأنثى سواء كان بكرا أو ثيبا، هذا بإجماع أهل العلم رحمه الله تعالى. قال الذي يكمل: الذي قد وضع زوجة مثله في هذه الصفات في قبلها في نكاح صحيح. طيب هذا الكلام كله فيه تضييق في معنى الإحصان. الإحصان يعني الذي يسمى ويوصف بكونه محصنا لابد أن يكون حرا بالغا عاقلا، والتي وطئها أيضا كذلك حرة بالغة عاقلة. إذا اختل أحد هذه الأوصاف لا يسمى محصنا كلاهما. نضرب على ذلك أمثلة: رجل حر وبالغ وعاقل وطئ امرأة طبعا في نكاح، نتكلم عن النكاح ليس الزنا، وطئ امرأة صغيرة غير بالغة ثم طلقها أو زنى وهي معه، هل يعتبر محصنة؟ أنتم فهمتوا المسألة مشايخ؟ أعيدها: رجل حر وبالغ وعاقل تزوج بصبية غير بالغة وجامعها وزنى، مع ذلك زنى بامرأة أخرى، هنا هل هو محصن أو غير محصن؟ غير محصن. لماذا؟ لأن الطرف الثاني صبية غير بالغة، واضح؟ رجل حر وبالغ وعاقل تزوج بمجنونة وجامعها وزنى بامرأة أخرى، هل يعتبر محصنا؟ غير محصن. لماذا؟ لفوات شرط العقل في الزوجة. العكس: امرأة عاقلة حرة بالغة عاقلة تزوجت بصبي والصبي جامعها، هل يتصور أن الصبي يجامع؟ نعم يجامع. وزنت برجل آخر، هل هي محصنة؟ لماذا؟ لأن زوجها طفل لم يبلغ. فإذا الصورة لابد أن يكون هناك حر بالغ عاقل، والطرف الثاني حرة بالغة عاقلة. إذا اختل أي من هذه الأوصاف فإنه لا يعتبر محصن. محصن، واضح؟ طيب أكمل. وطئة الذي قد وطئ زوجة مثله في هذه الصفات. طيب لو أن رجلا، معلش أمثلة، كثرة الأمثلة تتضح. لو أن رجلا حرا بالغا عاقلا وعنده جارية ووطئها ثم زنى بأخرى، هل هو محصن؟ لماذا؟ ها؟ لأنها ليست حرة، لأنها أمة. نعم. وطئ زوجة مثله في هذه الصفات. طيب في قبلها، في قبلها يعني رجل الآن حر وبالغ وعاقل وطئ زوجته وهي حرة بالغة عاقلة لكنه وطئها في دبرها، هل يعتبر محصن؟ ما جامعها في قبلها أبدا، وإنما فعل الجماعة في الدبر، هذا لا يسمى محصنا. طيب لو كان في قبلها صار ماذا؟ محصنا. لو كان في قبلها وهي في معها دم الحيض، زاد بعض العلماء قالوا أنها إذا كانت في دم الحيض لا يعتبر محصنا. واضح المشكلة؟ يعني صورة المسألة: رجل تزوج بامرأة ثم أول يوم دخل معها وهي عندها الحيض ثم جامعها وتقزز منها مثلا ثم زنى بامرأة، يعني زنى بامرأة أخرى، هل نقول أنه محصن؟ لا نقول ليس بمحصن. لماذا؟ لأنه وطء محرم أو وطء غير صحيح ولم يستجمع هذه القيود والشروط. هو بكر، طالما أنه لم يكن يستجمع هذه الصفات فهو بكر. نعم. سؤالك، أنا فهمت سؤالك، تقول أنه لأن البعض قد يستشكل علي يظن أن البكر طيلة حياتي لا يجامع أبدا، لا، ربما يزني وهو بكر، أليس كذلك؟ يعني لا ينتزع منه وصفه البكارة بكونه زنا. فبالتالي لو أن رجلا زنى بامرأة، زنى بامرأة ثم زنى مرة أخرى، هل زناه الأول يخرجه عن كونه بكرا؟ لا، فهو بكر. متى ينتقل من البكر إلى الثيب؟ إذا كان نكاحا صحيحا من حرة بالغة عاقلة، بعد ذلك يسمى. واضح؟ قال يقوم لها بنكاح صحيح، في نكاح صحيح. فهمنا من ذلك أنه إذا كان نكاحا باطلا أنه لا يسمى محصنا، فلو زنى ثم زنى فزناه الأول لا يثبت، لا يثبت به الإحصان لأنه نكاح غير صحيح، فهو أيضا لا يسمى نكاحا، لكن نكاحا لغة، وإنما هو سفاح، لكن المراد المعنى وهو الجماع. كذلك في نكاح صحيح، لو أن رجلا تزوج امرأة ثم تبين له أنها أخته، فهو حر بالغ عاقل وهي حرة بالغة عاقلة، وجامعها ثم تبين أنها أخته، فهنا يفرق بينهما، لكن هل يثبت به الإحصان؟ لماذا؟ لأنه نكاح غير صحيح. إذن لابد أن تعرف هذه القيود: حر بالغ عاقل، والثانية كذلك في قبول في نكاح صحيح، إذا اختل أي من هذه الشروط فلا يثبت الإحصان. نعم. ولا يثبت الزنا إلا بأحد أمرين: إقراره به أربع مرات مصرحا بذكر حقيقته. ولا يثبت الزنا إلا بأحد أمرين، هنا المصنف رحمه الله تعالى سيبين لك كيف يتم إثبات الزنا، حد الزنا، وهذا ما يسمى عند العلماء بوسائل الإثبات. والزنا لا يثبت إلا بأمرين بإجماع أهل العلم رحمه الله تعالى، أو يعني يقصدون أحد أمرين: الأمر الأول الإقرار، الأمر الثاني البينة. فهمنا من ذلك أن الزنا لا يثبت بغير ذلك، مثل القرائن، التصوير في زماننا، لو جاء شخص وصور فيديو لرجل يفعل الفاحشة مع امرأة، هذا لا يثبت به الحد، لأن هذه الأمور يدخلها اللعب والتزوير وما يسمى بتركيب الصور بعضها عن بعض، فهذا يسمى قرينة، لكن لا يثبت بها الحد. أو كذلك التحليل الدي إن إيه، هذا أيضا كذلك يعتبر قرينة ولا يثبت به الحد، لأنه ربما تأتي المرأة إلى ماء الرجل وتأخذه وتستدخله في قبلها فتحمل المرأة، فهذا وارد، وخاصة في تسمعون الآن ما يسمى بالتلقيح الصناعي، وهذا في الغرب عند الكفار، المرأة لا تجد رجلا فتذهب إلى مثل هذه البنوك، بنوك المني معروفة، فتأخذ من هذا وتستدخله في قبلها، هذا لا يثبت به، لا يثبت به الحد. طيب، قال: ولا يثبت الزنا إلا بأحد أمرين: الأول إقراره به أربع مرات، أي أن يقر هذا الذي فعل هذا الجرم بأنه فعل ذلك الأمر. وهذا الإقرار اختلف العلماء رحمه الله تعالى، طبعا سبق معنا في الدرس الماضي أن الإقرار هو أقوى الأدلة، وعبر بعضهم بقوله سيد الأدلة، لأن أصدق شهادة هي شهادة الإنسان على نفسه. طيب، هذا الإقرار هل يكتفى فيه بمرة واحدة أو يشترط أربع مرات؟ خلاف بين أهل العلم رحمه الله تعالى. مذهب الحنابلة رحمه الله تعالى والحنفية من وافقهم قالوا أنه يشترط أربع مرات، فلا يكتفى بالإقرار مرة واحدة، واستدلوا على ذلك بماذا؟ بحديث ماعز رضي الله عنه وأرضاه أنه أقر أربع مرات، وأيضا بالآية أن الله عز وجل قال: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، وكل شهادة بمعنى في معنى الإقرار، فكما أن الشهادة أربع مرات كذلك الإقرار لابد أن يكون أربع مرات، هذا قوله، وهذا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. القول الثاني وهو قول الشافعية والمالكية رحمه الله تعالى قالوا أنه يكتفى في الإقرار بمرة واحدة. ما دليلكم؟ قالوا: دليلنا حديث الرجل العسيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واغدو يا أنيس لامرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، لم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام تكرار الاعتراف أخذ منها. طيب هؤلاء أجابوا من ماذا؟ قالوا أن هذا الحديث مجمل وجاءت رواية ماعز وفصلت هذا الأمر. أي ما كان، سواء كان الإقرار أربع مرات، مرة، مرتين، ثلاث، فإنه لو أقر ثم رجع فإنه يعتبر رجوعه، يعتبر ويسقط الحد. والرجوع إما ليكون بعد قبل الحكم، أو يكون بعد الحكم مباشرة، طيب، أو يكون قبل التنفيذ، أو يكون أثناء التنفيذ، كل ذلك معتبر ويسقط. نعم، إقراره به أربع مرات. شروط الإقرار البلوغ، فلو أن صبيا أقر لا يعتبر، بقوله لحديث علي رفع القلم عن ثلاث. مجنون، لو جاء مجنون وقال أنا يعني فعلت كذا لا يعتبر إقراره لأنه مرفوع عنه القلم. كذلك الاختيار، فلو أكره على الإقرار فكذلك، وهذه كلها تدخل ضمن مسائل الكراهة التي ذكرها أهل العلم رحمهم الله تعالى. الرابع أن يثبت على إقراره، بمعنى أن يستديم الإقرار، فلو أنه أقر ثم رجع لا يقام عليه الحد كما بينا. طيب أكمل. مصرحا، مصرحا بذكر حقيقته، مصرحا بذكر حقيقته، أي أنه فعل الزنا صراحة. هذا الاستفصال والاستبيان لا يكون بين الناس، وإنما يكون عند القاضي، لأن القاضي هو الذي سيحكم ولا بد فيه من الاستفصال. لذلك الرجل لما جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم واعترف بالزنا كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، وأصله حديث أبي هريرة في السنن، وأصله من حديث ابن عباس في الصحيح، أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يسأل هذا الرجل ليستفصل منه، لأنه ربما الرجل يظن أن مجرد ملامسة المرأة أو مفاخذتها أو وضع الفرج على الفرج يظن أن هذا زنا، فلا بد من هذا لأنه سيقام عليه الحد. فقال له عليه الصلاة والسلام بصريح العبارة، قال أنكتها؟ قال نعم. قال كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر، المرود تعرفون المكحلة الكحل أليس فيه عمود، قال كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء الدلو في البئر، قال نعم. قال حتى ولج أو دخل ذلك منك في ذلك منها، قال نعم. قال أتدري ما الزنا؟ انظر كل هذه أسئلة. قال أتدري ما الزنا؟ قال فعلت منها ما يفعله الرجل مع زوجته حلالا، فعلت منها حراما، أو كما قال. خلص هنا يعني الرجل فاهم وعاقل ويفهم ماذا يقول، فهنا أقام عليه الصلاة والسلام الحد. هذا الاستفصال يكون من القاضي حتى يتأكد، ربما الرجل يكون جاهل، ربما يكون مجنون، ربما يكون مكره إلى غير ذلك. طيب هذا معنى قوله مصرحا بذكر حقيقته. أيوة. قال أو شهادة أربعة رجال أحرار معلوم، أو شهادة، هذا الآن الوسيلة الثانية من إثبات حد الزنا، قال شهادة أربعة رجال. وهذه انتبه للشروط التي سيذكرها المصنف رحمه الله تعالى كثيرا. الشرط الأول أن يكونوا أربعة، معنى ذلك أنه لو كانوا أقل من أربعة لا تقبلوا شهادتهم ويعتبرون قذفة. فلو جاء الأول وشهد والثاني والثالث ونكص الرابع فإنه يقام عليهم حد القذف، وكل شهادة في غير مجلس القضاء تعتبر قذفا. لو جلس أناس وقالوا والله فلان زنى، والثاني قال فلان زنى، وهم رأوه يزني، لكن هذا الكلام لم يكن في مجلس القضاء فيعتبرونه قذفا ويقام عليهم حد القذف، فلا بد من اجتماع أربعة. لذلك جاء في طبعا دليل الأربعة مثل ما ذكرنا الآية نص في هذا الأمر، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. إذا الشرط القيد الأول أربعة، الأمر الثاني أو شروط الشهود أو شهادة أربعة رجال، رجال معنى ذلك أنهم لو كانوا نساء لا تقبل شهادتهم، فالله سبحانه وتعالى قال لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فلا تقبل شهادة النساء، وهذا حكم الله عز وجل، والمرأة ضعيفة بطبيعتها فبالتالي لا تقبل في الحدود. نعم. أحرار فلا تقبل شهادة العبيد، وهذا بإجماع أهل العلم رحمهم الله تعالى. لماذا شهادة العبد لا تقبل؟ قالوا لأن العبد ضعيف، هذا واحد. والعبد ليس له الشهادة نوع ولاية، فالعبد ليس له ولاية على نفسه من باب أولى ألا تكون له ولاية على غيره. قال أو شهادة أربعة رجال أحرار عدول. عدول، وهذا بالإجماع، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن جاءكم فاسق بنبأ فالفاسق لا يقبل خبره. نعم. يشهدون الزنا. طيب، كذلك من الشروط التي يعني تزاد على هذا الإسلام، فلا تقبل شهادة الكافر لأنه متهم في عداوة للمسلم، وعداوة الدين أشد. لكن لو أن الكفار كاليهود مثلا أو النصارى شهد أهل ملتهم أو شهد رجال وكانوا عدولا في ملتهم، فهنا تقبل شهادتهم. أما هم الكفار يشهدون عن المسلمين فلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجوز شهادة خصم ولا ضنين. ضنين يعني المتهم، فإذا كان بينه وبين الشخص عداوة فإنه لا تقبل شهادته عليه لأنه متهم في شهادته. ومن ذلك ذكروا صورة الرجل لا يشهد على زوجته لأنه متهم. يصفون الزنا ويجيبون في مجلس واحد. طيب، يصفون الزنا أن تكون الصفة متطابقة، صفة واحدة، بمعنى الصفة أن تكون في صفة المرأة أو المكان أو الزمان، بمعنى أن يقول رأيته يزني بالمرأة الفلانية في اليوم الفلاني في المكان الفلاني في الساعة الفلانية، ويأتي الثاني ويصف بذلك. أما لو اختلفت هذه الصفات، بمعنى أن يقول رأيته زنى يوم الأحد، الثاني يقول رأيته زنى يوم الخميس، فهنا لا تقبل شهادتهم. أو يقول رأيته زنى بامرأة بيضاء والآخر يقول رأيته زنى بامرأة سوداء، هذه لا تقبل شهادتهم. طيب، لو أن رجل هذا الرجل قد زنى عدة مرات، فهذا يقول رأيته زنى بالمرأة الفلانية، والثاني يقول رأيته زنى، والثالث يقول رأيته بزنى نساء مختلفات، فهنا لا تجمع الشهادة، لا تلفق هذه الشهادات بعضها مع بعض وتجمع، لا، لابد أن يكون الفعل واحدا والزمان واحدا. إلا أن هناك مسائل، مسألة ذكرها أهل العلم هي مسألة الزوايا. ما معنى الزوايا؟ أن يأتي يقول والله رأيته زنى وهو ينظر من زاوية معينة، والثاني ينظر من زاوية معينة، والثالث من زاوية معينة، وكلهم يتفقون. إذا كانت القرائن تدل على أنه زنا واحد يقام الحد. أما لو كانت الزوايا مختلفة لا يمكن الجمع بينها، فهنا قالوا أن هذه شبهة تدرى الحد ولا يقام عليه. في يصفون في مجلس واحد، لو أتوا في مجالس مختلفة هذا مذهب جمهور العلماء، أما لو أتوا في مجالس مختلفة فإنه لا يقام الحد. نعم. ويتفقون على أيوة في زن واحد، مثل ما ذكرنا أن تكون الصفات كلها واحدة حتى تكمل الشهادة. أما لو اختلفت كاختلاف المرأة أو اختلاف الزمان أو اختلاف المكان فإنه يسقط بذلك الحد ويعتبرون قذفة. والأصل مثل ما ذكرنا في مسألة الإقرار والشهود الستر، فإنه أصل عظيم أجمع عليه العلماء رحمه الله تعالى. ولذلك جاءت النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل هل سترته بثوبك، وقال للماعز ارجع فاستغفر الله عز وجل، فهذا الأصل فيه. لذلك نص العلماء رحمه الله تعالى على أن الزنا من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا هذا لم يثبت بالشهود، لم يثبت بالشهود، والشريعة قصدت هذا الأمر حتى تسبب الفضيحة وتستر على المسلمين، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. حتى في زماننا هذا لم يثبت الزنا بالبينات. طيب، هذا ما يتعلق بحد الزنا، نقف عند هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.